وهكذا نجد الرسول عليه الصلاة والسلام كما وجدناه قد طبق الفقرة الأخيرة في من يعتق أمته وأن له أجرين، طبق ذلك في صفية فعاتقها وتزوجها. كذلك أيضا نجد الرسول عليه السلام قد باشر الحظ لنسائه على أن يتعلمن في حديث آخر، فقد دخل عليه صلى الله عليه وسلم يوما امرأة صحابية جليلة اسمها الشفاء، وكانت من النساء القليلات التي ممكن نعبر عنهن اليوم بالمثقفات المتعلمات، يحسن القراءة والكتابة. أقول قليلات لأن الرجال في ذلك العهد كان يقل فيهم المتعلمون المثقفون بحكم كون العرب يومئذ أمة أمية كما جاء ذلك في صحيح الكتاب والسنة. فإذا كان الرجال المتعلمون فيهم قليلون فالنساء أقل وأقل. كان من هذا القليل الشفاء هذه، لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قال لها عليه الصلاة والسلام وهو يشير إلى زوجته حفصة: ألا تعلمينها القراءة الكتابة كما علمتيها رقية النملة؟ ألا تعلمينها الكتابة كما علمتيها رقية النملة؟ رقية النملة هو دعاء ورد يقرأ لمرض خاص أظنه تحت الخاصرة أو في الخاصرة، ترى في رقية النملة. وكان الرسول عليه السلام قد علم من حفصة بأنها تعلمت من الشفاء رقية النملة، فلما دخلت الشفاء على الرسول عليه السلام قال لها: ألا تعلمينها الكتابة كما علمتيها رقية النملة؟ ففي هذا الحديث حظ من الرسول عليه السلام على الكاتبة من الصحابيين على أن تعلم زوجة الرسول حفصة بنت عمر الخطاب الكتابة، لأنها كانت لا تحسن الكتابة. ففي مثل هذا الحديث وحديث الكتاب الذي مر بنا آنفا إبطال لحديث مشهور على ألسنة الخطباء والوعاظ ومروي في بعض كتب السنة بلفظ: لا تعلموهن الكتابة ولا تسكنوهن الغرفة وعلموهن سورة النور. فهذا حديث موضوع، وهو مروي مع الأسف في المستدرك الحاكم، ولكن الحافظ الذهبي بين وضعه. أصل هذا التعليم بين المرأة وبين الرجل، ولكن هذا الذي أشرت به آنفا لكل حدوده ولكل آدابه. فمثلا ليس للرجل حد ينتهي إليه في العلم، أما المرأة فلها حدود. فالمرأة مثلا لا يليق بها أن تتعلم أي علم يدرسه الرجل اليوم، مثلا لو فرضنا أنها تدرس هندسة البناء فهي مهندسة، تدرس مثلا الحقوق فهي محامية، إلى آخر ما هنالك من علوم لا يجوز للمرأة أن تقترب إليها مطلقا، لأن هذا بناسي أمر الله لها بأن يكون الأصل فيها أن تلزم أخرى دارها وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والعلوم التي تدرس اليوم في الجامعات رجالا كثيرة وكثيرة جدا، ومع ذلك فأصبحت النساء يشاركن الرجال في كل هذه العلوم. هذا علم، لكن هذا النوع من العلم ليس للمرأة أن تباشره وأن تتعاطاه. العلم الذي يحتم بالمرأة أن تتعلمه وتثقف فيه هو ما يصلح عقيدتها وما يثقفها في يفهمها أحكام دينها وما تستعين به على إصلاح خلقها ونفسها وأخيرا على تربية أولادها. في هذه الحدود يحتم المرأة أن تتعلم وأن تتثقف، وأما أن تتعلم هذه العلوم التي يتعلمها الرجال وهي من طبيعة الرجال، تتعلم مثلا لتصبح نائبة اسما بمعناه اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي، هذا طبعا لا يجوز، لأنها هذا العلم يستدعيها أن تخرج لأدنى مناسبة وأن تخالف الرجال وأخيرا أن تستحق بذلك لعنة الله، حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وفي لفظ آخر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء. يمكن النساء يعرفوا رجل، لفظة رجل يعرفوها، أما رجلة ما يعرفوها الحمد لله، لكن الشرع نبه على هذا أنه امرأة ورجلة بالدان لا يجتمعان أبدا في النساء. فلعن الرسول عليه السلام الرجلة من النساء. من هي؟ هي مترجلة، هي التي تمشي في الطريق ولها صدر الطريق، لا الشارع من الطريق. بينما في الإسلام الله أكبر كانت المرأة في العهد الأول تمشي مع الجدار، جلبابها يمس الجدار يمينا أو يسارا. أما اليوم فإذا كان هناك صف من الرجال وامرأة واحدة تشق هذا الصف ولا تباليه بجرأتها وقلة حيائها، هذا هو الترجل. وأنا آسف أن أقول حتى النساء المسلمات قد خالطهن كثير من هذا الترجل وبنسب طبعا متفاوتة، ولذلك فعلى النساء والفتيات المؤمنات أن يجاهدن في جملة ما يجاهدن فيه أن يبتعدن عن الترجل ما استطعن إلى ذلك سبيلا. هذا الزمن كما نرى جميعا نساء ورجالا، الرجال يتشبهن بالنساء، النساء يتشبهن بالرجال، وكل من المتشبهين لعنة الله عز وجل عليهم، لا أقوله من عند نفسي ولكن نقلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم. لذلك على النساء كما على الرجال أن يبتعدن وأن يبتعدوا عن أن يتشبهوا بغير جنسهم. من ذلك مثلا أي من العلم الذي يحاول بعض النساء المسلمات والمؤمنات الغيورات، ولا أتكلم عن غيرهن، جاءني شاب اليوم يستشيرني في مكتب الظاهرية، قال خطب فتاة وهي كافرة. قال أنا أعرف كلمة كافرة كلمة مطاطة، ترى كافرة عن وجهها ولا عن شعرها ولا أكثر من ذلك. قلت يعني إيه كافرة؟ شلون يعني؟ قال هالشهور لا كافرة شعرها ولا عنقها ولا أي شيء. قلت له الله يحفظك، هذه التي خطبتها؟ قال لي شو بيساوي أصلا؟ ما عملها إيه؟ وعم يرفضوني، هو يلزم أنه سلفي. قلت له بيظهر أنت لك شروط، قال ايه طبعا كده من شروطها قال بدي اكون مثقفة وانا بيت الخصيب بدي امثقفة قلت له ليه قال انت تكون داعي قلت له يا اخي انت هلا داعي انت هلا كرجل انا اعرفه انه معلوماته في الاسلام سطحية لكنه غيور فعلا ككثير من الشباب والشابات قلت له انت غير قال لا والله بس يعني ها بنحاول قلت له اذا كان زوجتك بتعرف تقرا وتكتب كفايه وبركه فانت لازم تتزوج امراه اولا تحسنك عن الفاحشه عن نظر يمين ويسار بالتالي انت بتحسنها ثانيا بتكون بواجب البيت وواجب تربيه الاولاد ان رزقكم الله ولدا شو داعي ما داعي هذا زمن الرجال قل فيهم الدعاة فضل عن النساء فباسم الدعاة من النساء تخرج المرأة من بلدها لا محرم معها في سبيل ماذا الدعوة للإسلام الله أكبر هذا مثله كمن يبني قصرا ويهدم مصر في سبيل أو كمثل الحديث الصحيح مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل السمعة تحرق نفسها وتضيء لغيرها فهذه المرأة تسافر سفرا محرما لا يجوز لها أن تسافر من ها هنا إلى الجنوب إلى الكعبة إلا ومع محرم وإذا بها هي تسافر من ها هنا تستدبر الكعبة لماذا زعمت تدعو إلى الإسلام أن تدعو نفسها للإسلام ودعوتها لنفسها أن تلتزم أحكام دينها فإذا لم يكن في الإسلام الأول دعاة اسم على مسمى اسم مؤنث وعلى مؤنث أيضا داعية للإسلام تنطلق هكذا وقد تحاضر الرجال لم يكن مثل هذا الانخلاق في زمن الصحابة ولا التابعين ولا لا نعم موجود امرأة الله عز وجل أنعم عليها بالعلم الصحيح تلزم بيتها بدو بنات جنسها إليها تتعلم يتعلمن منها هذا طبعا لازم وواجب أما أن تنطلق هكذا كأنها رجل لا يحول بينها وبين أن تسافر هنا وهنا شيء إطلاقا مع أنها تقرأ في الأحاديث الصحيحة وفي الدرس الماضي في درس الرجال جاء معنا ثلاثة أحاديث في الصحيحين وغيرهما عن ثلاثة من أصحاب الرسول عليه السلام كل منهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام وفي رواية يومين وفي رواية يوما وليلة وفي أخرى يوما أن تسافر يوما إلا ومعها أبوها أو أخوها أو ذو محرم منها لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا مطلقا أي كان طويلا أم قصيرا قريبا أم بعيدا في طاعة الله أو في استمتاع لما أباح الله لها لا يحل لها أبدا أن تسافر سفرا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ذو محرم منها فإذا كانت المرأة صحيح داعية للإسلام فلتبدأ بنفسها ولتدعو إلى الإسلام وإلا يردنا قول الشاعر تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمرك في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحبه مطيع وهذا البحث في الواقع طويل الزين حسبنا هذا القدر وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله حسبك ما بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الفرق بين الكلمات الآتية؟ حدثنا فلان أو أخبرنا أو أنبأنا أو ذكر لنا أو قال لنا. هناك بعض الاصطلاحات متفق عليها والبعض فيه خلاف. فمثلا حدثنا أو أخبرنا لا فرق بينهما، إلا أن حدثنا أنصه وأصره بالبيان أن هذا التلميذ الذي يقول حدثنا فلان سمع الحديث منه مباشرة، بينما أخبرنا يتضمن أنه قد يكون الإخبار بالتحديث وهو الوجه الأول، ويحتمل أن يكون الإخبار بالكتابة. أنبأنا أقرب الدلالة على المعنى الثاني من الأول، فصار معناه لثلاث مراتب: حدثنا نص صريح في السماع، أخبرنا نص راجح في السماع يحتمل أنه في الكتابة حيث لا سماع، أنبأنا نص في الكتابة لا في السماع. هذه مصطلحات. أما ذكر لنا فقد يكون ما ذكر له إما تحديثا وإما كتابة، كذلك قال لنا، فليس في كل من قوله ذكر أو قال ما يشعر بأن ذلك كان بطريق التحديث والتسميع أو بطريق الكتابة. لا، ما له علاقة. يعني إذا كان التحديث بلفظ السماء أو الكتابة أو أي طريقة كان كما مذكور في المصطلح وهو الإجازة مثلا، فكل ذلك لا يخدش في صحة الرواية إذا توفرت فيها شروط الصحة. سؤال ثاني: هل يجوز اقتداء المأموم بالإمام مع الحائل بينهما؟ الجواب التفصيل: إذا كان الحائل لضيق المسجد، أي اختص المسجد بالمصلين فلم يبقى هناك مجال للصلاة، فحين ذاك جاز سواء هذا للرجل أو المرأة. بالنسبة للرجل إذا صلى في المسجد ليس بينه وبين الإمام حائل، لكن بين يديه الصف فرجة ممكن هو أن يقوم فيها ويصلي، فما فعل وصلى وحده فلا صلاة له. فإن صلى معه ناس آخرون والفرجة لا تزال فرجة فالصلاة صحيحة، لكنه آثم هو ومن عقد الصف معه، لأن من الواجب على كل منهم أن يسد الفرجة. فما دام الفرجة لم تسد وانعقد الصف وهي لا تزال فرجة فكلهم آثمون، لكن صلاتهم صحيحة، بخلاف ما لو صلى أحدهم في الصف وحده والفرجة فرجة فالصلاة باطلة. هذا بالنسبة للرجال. أما النساء فإذا صلت المرأة ورأى حائل كجدار أو نحو ذلك لأن المسجد ضاق، وهي إذا صلت فيه تختلط مع الرجال فصلت من وراء حائل فصلاتها صحيحة. أما المسجد واسع كمسجدنا هنا والرجال يعقدون صفا أو صفين فهي تستطيع أن تصلي بعدهما بصف أو صفين بكل راحة بكل سهولة، فتصلي خارج المسجد وهي تسمع صوت الإمام، في هذه الحالة لا تصح أيضا صلاتها. هذا التفصيل لابد من مراعاته. المهم الحائل

فهي ترث منه، انتهت عدتها لا ترث منه، معنى هذا انه لا تزال ايه في اصمته. نعم. هنا هنا نعم ايه يعني الغائل للحديث هو ما اشرنا اليه انفا، ان ما تكون المرأة كالرجل، انت ما بدك تطلع انت وين ما بتروح تروح، الاصل في المرأة ان تظل في بيتها. لما أنزل الله عز وجل قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، اسمها يا أم العبد، أم العبد الأصل كما تدل هذه الآية وقرن في بيوتكن، لكن حتى ما تفهم المرأة أنه المرأة تدين في البيت ما تطلع أبدا، جاء الحديث قد أذن الله لكن أن تخرجن لحاجتكن، فيجوز المرأة أن تخرج من بيتها لقضاء حاجة لها، لكن ما تصبح كرجل إطلاقا. لما بيجي الحديث المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، تعرفوا شو معنى استشرفها الشيطان؟ يعني أهلا وسهلا بك، يستقبل استقبال حار، لأنه بريد يورطها يورط الرجال بها. لذلك إذا علمت المرأة المسلمة هذا الحكم الشرعي كانت حريصة أن تلزم دارها، كما عكس الرجل حريص أن يخرج من البيت، طبيعة الرجال هكذا، لكن العكس من ذلك طبيعة النساء قبل أن تفسد هذه الطبيعة أن تلزم دارها ولا تخرج من بيتها إلا بحاجة لها لابد لها منه. فإذا معنى الحديث أن المرأة تلزم البيت لا تخرج إلا لحاجة، وأن الشيطان بمهد السبيل لها لزحلقتها وزحلقت غيرها بها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة ناقصة عقل ودين، فما معنى ذلك ما أشرح؟ الحديث نفسه يشرح، لأنه لما قال الرسول عليه السلام المرأة ناقصة عقل ودين، قال نقصان عقلها أن شهادتها على النصف من شهادة الرجل، ونقصان دينها أنها تقضي فترة من حياتها لا تصلي بسبب العذر المعروف. وكأن معنى هذا الحديث لفت النظر إلى أن الله عز وجل بحكمته فاوت بين الرجال والنساء في العقل وفي الدين وفي غير ذلك من القدرات والطاقات، كما فاوت مثلا بين الإنس وبين الجن في القدس في القوة والطاقة والاستطاعة، كل هذا بحسب المعرفة ربنا تبارك وتعالى. فالحديث ليس فيه ذم كما يتوهم البعض، ذم النساء بقلة العقل وبقلة الدين ليس فيه ذم، لكن الحقيقة في بيان الواقع، يعني بلا مؤاخذة وبلا تشبيه. لما ربنا عز وجل بيخلق إنسانا مجنونا، في بعض الجنون بعض جنون لا، هذا نقص بلا شك، لكن لا يؤاخذ هذا المجنون، لأنه كما يقول العلماء إن الله إذا أخذ ما وهب أسقط ما أوجب، هذا نقص بلا شك، فلان مجنون نقص، لكن ما في عليه مؤاخذة. كذلك طبيعة المرأة أن ربنا عز وجل خلقها كل شهر لابد ما تتعطل عن الصلاة، هذا نقص لا شك بالنسبة للرجال، لكن ما هو نقص يترتب عليه مؤاخذة ويترتب عليه نقصان الدرجات في الآخرة، لا، بجوز هذه المرأة على هذا النقص الذي فطرت عليه أن تكون في منازل من الجنان أعلى بكثير من درجات كثير من الرجال، فإذا هذا نقص طبيعي لا تعاقب المرأة ولا تؤاخذ عليه، لكن المؤاخذة تأتي كمثل ما لو صدر من إنسان من رجل من الناس وهو عصيان الأحكام الشرعية، فهذا العصيان حيث هو في فوق الإنسان ذكر أنثى أن لا يعصيه فعصى ربه، فهنا تأتي المسؤولية. أما إنسان لا يستطيع أن يصلي، المرأة مثلا في عادتها ليست مؤاخرة، لكن بلا شك هذا نقص، كذلك شهادتها على النصب بسبب انشغالها بأمور البيتية والمنزلية ونحو ذلك، فهذا نقص لكن لا تعار ولا تؤاخذ عليه. وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين. صحيح وهي رجاني المكتبه.